بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. توقفنا عند الحديث السادس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السادس عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث من طريق عمر، وقد مر الكلام حول هذا الصحابي الجليل الفاروق الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. والراوي عنه هو أبو عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد وهو زهري، وكنيته أبو عبيد كما أشار المؤلف وهو مدني، وهذا قد روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر، وروى عن عثمان وروى عن علي، وهؤلاء كلهم من الخلفاء الراشدين، وكذلك روى عن أبي هريرة وغيره. هذا الراوي كان من القراء القدماء وكان من أهل الفقه، توفي رحمه الله بالمدينة سنة 78، وكان ثقة رحمه الله. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. لماذا أشار عمر إلى ذلك؟ أشار إلى العلة. قال رضي الله عنه: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فجعل الله سبحانه وتعالى هذين اليومين للمسلمين جميعا عيدا، وعيد الفطر فيه شعيرة عظيمة، انتهى الناس من صيام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك، شرع الله لهم هذه الشعيرة الدينية لأنهم أتموا صومهم، فكان الواجب عليهم أن يفطروا لأن الشهر قد انتهى برؤية هلال شوال، فشكروا الله جل في علاه وأفطروا حتى يتموا نعمة الصوم، فيظهرون هذه النعمة بهذا الفطر، فلا يجوز لهم الصيام. ولهذا قال الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما اليوم الثاني فهو يوم عيد الأضحى، وهو أيضا مرتبط بشعيرة، وذلك أن الناس قد انتهوا من نسكهم، زاروا تلك المشاعر وأدوا الفرائض والواجبات في ذلكم الحج، فلما انتهوا من منى ومزدلفة وكذلك من عرفات وهو الحج، الحج عرفة، حصل أنهم شكروا ربهم يوم العيد فنحروا تلك الهدايا، وكذلك حرم الله عليهم الصوم في ذلك اليوم، فوجب على المسلم أن يظهر هذه الشعائر، ومن هذه الشعائر ألا يصوم بل يظهر الإفطار. فيوم الفطر أول ما يبتدئ من العمل وقبل ذهابه إلى المصلى أن يأكل من ثمرات، ويوم كذلك الأضحى بعد أن يعود من المصلى يأكل من نسكه ومن ذبيحته. وتجد أن الفطر يسبقه رمضان وفيه الصوم، ويوم النحر يسبقه يوم عرفة وفيه الصوم. إذن هذه الحكمة التي أشار لها العلماء، وإن كان الأصوليون في كتبهم أهل الأصول يقولون إن الحكمة أن فيه إعراضا عن ضيافة الله سبحانه وتعالى لعباده، فهذا يصوم فيعرض عن هذه الضيافة. لا يختلف العلماء أن صوم يومي العيد محرم، أجمع العلماء على ذلك وأنه حرام ولا يجوز، وممن نقل الإجماع كثير ممن شرح هذا الحديث كالمازري في شرحه لمسلم، وابن بطال كذلك في شرحه للبخاري، والنووي في شرحه لمسلم، وابن الملقن في شرحه للبخاري. وهذا الصوم سواء كان تطوعا أو صامهما عن كفارة أو صامهما عن نذر فيكون عاصيا إن قصد صيام العيد، هذا بلا خلاف. لكن في الحقيقة هناك صورتان ينبغي أن نشير إليها، وهي موجودة في كتب الفقه اختلف فيها العلماء. وما هاتان الصورتان؟ الصورة الأولى فيما لو نذر صوم العيد، كأن يقول لله علي نذر أن أصوم العيد، فهل ينعقد نذره؟ جمهور أهل العلم لا ينعقد نذره أصلا، وهذا نذر معصية ولا يجوز له أن يقول ذلك، ولا يجوز له أن يفي بهذا النذر. ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه، كما في صحيح البخاري. إذن هذا الرجل لا يصوم، لماذا؟ لأن صوم العيد منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، فصار الصوم فاسدا منهيا عنه. خلافا لأبي حنيفة فقد خالف الجماهير من أهل العلم، فقال إذا نذر انعقد نذره، لكن لا يصوم يوم العيد، يجب عليه أن يقضي يوما. طيب لو صام يوم العيد عند أبي حنيفة، يقول يجزئه عن نذره وإن فعل فعلا منهيا عنه، هذا قول أبي حنيفة. فهو يرى أن النذر ينعقد، مع أن الجماهير يقولون نذره لا ينعقد أصلا. وما الواجب عليه بعد أن انعقد نذره عند أبي حنيفة؟ يجب عليه أن يقضي يوما، لا يصوم العيد لكن يقضي يوما بعده. ولو صام العيد هذا الرجل عند أبي حنيفة فقد أدى نذره، وهذا القول انفرد به أبو حنيفة وقد أخطأ رحمه الله، ولا شك أن هذا القول بعيد وغير صحيح. بقيت الصورة الثانية، وهو لو نذر صيام يوم بعينه فوافق هذا اليوم يوم العيد، سواء كان يوم الفطر أو يوم الأضحى، كان يقول مثلا لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره، فحصل أنه قدم يوم العيد أو ليلة العيد، فهو قد نذر أن يصوم اليوم الذي سيقدم فيه فلان، فهل يصوم العيد؟ مع أنه هو ما تقصد العيد ولا نذر العيد، وإنما قال اليوم الذي سيقدم فيه فلان، أو كأن يقول لله علي أن أصوم كل أربعاء، هكذا أصوم كل أربعاء نذر، فوافق الأربعاء يوم عيد، فهل يصوم؟ كذلك الجمهور من أهل العلم على عدم جواز صيامه. لماذا؟ لما أشرنا أن النهي في ذلك صريح، ولأن العيدين زمن غير قابل للصوم، فلا يلزم هذا الناذر أن يصوم. وكما تلاحظون في الصورتين كلاهما متعلقتان بالنذر، فعند الجمهور في كلا الصورتين لا يجوز ولا يلزمه قضاء ولا تلزمه كفارة ولا ينعقد نذره أصلا، فهذا نذر معصية، بمعنى أنه يصوم في العيد أو يصادف اليوم الذي نوى أو نذر أن يصومه يوم عيد فلا يصوم. فإذا قال أنا نذرت أن أصوم الأربعاء، نقول له أنت معذور، صادف الأربعاء يوم عيد ولا تصوم هذا الأربعاء لأنك معذور، لأنه صادف العيد وهو منهي عنه، خلافا لأبي حنيفة. وشاركه في ذلك أحمد، فأحمد هنا وإن كان له رواية أخرى توافق قول الجمهور، لكنه هنا أيضا مذهبه يوافق مذهب أبي حنيفة، وهو أنه يصوم يوما مكانه، يعني يقضي. وزاد أحمد إلى القضاء عليه أيضا كفارة يمين، هذا مذهب أحمد رحمه الله، أن يقضي يوما مكانه وكذلك يكفر كفارة يمين. لماذا الكفارة؟ قالوا لأنه لم يفي بنذره، هو قال سيصوم كل أربعاء نذر بذلك، فصادف الأربعاء يوم عيد فلا يصوم، لا يجوز له، لكن يقضي يوما مكانه ويكفر كفارة يمين لأن نذره لم يفي به، وهو الصوم يوم الأربعاء. هل لهم دليل على ذلك؟ في الصورة الثانية جاء في الصحيحين من حديث زياد بن جبير أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال له رجل نذر أن يصوم يوما، قال في الرواية يقول الاثنين، فوافق يوم عيد، وهي الصورة الثانية التي أشرنا إليها، رجل نذر نذرا فقال لله علي أن أصوم كل اثنين، فصادف الاثنين يوم عيد، فسأل ابن عمر فقال له ابن عمر أمر الله بوفاء النذر، أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال العلماء، وهو كما أشرنا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، قالوا ها هو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن مسألتنا فأخبر أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صوم العيد وأن الله أمر بالوفاء بالنذر. قالوا إذن ابن عمر أراد أن يعمل الدليلين، ولا يعمل بالدليلين إلا إذا صام يوما مكانه، أي مكان يوم النذر، ويترك الصوم، أي صوم يوم العيد. وفي الحقيقة هذا الذي هو أثر ابن عمر هو أثر صحيح لا شك في ذلك، هو في الصحيحين، لكن الأثر ليس صريحا كما يقول أبو حنيفة ومن معه، بل إن ابن عمر أخبره بما جاء في الكتاب والسنة، وتورع رضي الله عنه، تورع أن يجزم بجواب في هذه المسألة كأن يقول كذا أو كذا، وإنما أعطاه ما جاء في الكتاب، الله أمر بالنذر وكذلك بما جاء في السنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالنذر، أي أن يفي به، وبين له أنه في الصحيحين أو أنه في السنة أيضا، بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد. هذه حجتهم. وقد يقول قائل لماذا الحنابلة فرقوا بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ في الصورة الأولى خالفوا أبا حنيفة ووافقوا الجمهور، وفي الصورة الثانية وافقوا أبا حنيفة وخالفوا الجمهور وزادوا إلى ذلك الكفارة، لأنهم يقولون أنه في الصورة الثانية ما قصد بنذره المعصية، ما قال أنا سأصوم العيد نذرا لله، إنما قال سيصوم يوم الاثنين أو الأربعاء أو الخميس، وهذا ليس معصية، ولكن وقع اتفاقا أن نذره حصل في العيد ووافق يوم عيد، فهنا عندهم كما أشرنا في الصورة الأولى لا ينعقد نذره على قول الجمهور، وفي الصورة الثانية ينعقد النذر، لكنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه ويكفر لأنه لم يفي بيمينه. والصحيح كما أشرنا هو قول الجمهور في كلا الصورتين، لا يجوز صيام العيد مطلقا سواء نذر العيد معينا أو نذر يوما فوافق عيدا، كل ذلك لا يجوز، هذا هو الصواب. إذن هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، كذلك الحديث الذي يليه فيه الكلام عن أيضا الصوم يوم العيد. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث السابع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. هنا قبل أن نتكلم عن الحديث لابد أن نشير أولا إلى خطأ وقع فيه المصنف عليه رحمة الله، وهو قوله عند تخريج الحديث أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط، هنا حصل قلب، فالذي أخرج الحديث بتمامه هو البخاري وليس مسلما، والذي أخرج الصوم فقط هو مسلم، فتصير العبارة الصحيحة أن يقال أخرجه البخاري بتمامه وأخرج مسلم الصوم فقط، فهذا خطأ يسير وقع فيه لعله زلة يعني، أو يقال تقديم وتأخير، فالصواب في ذلك ما أشرنا إليه أن الذي أخرج الحديث بتمامه هو البخاري. قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان خزرجي صحابي جليل، أبوه كذلك صحابي، استشهد أبوه يوم أحد رضي الله عنه، وكان أبو سعيد الخدري من خيرة الصحابة ومن مشاهيرهم ومن فقهائهم ومن فضلائهم، بل ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان فقيرا، كانوا يعدونه من أهل الصفة رضي الله عنه، فقيها جليلا، غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات كثيرة، حتى قالوا أن أول غزوة شهدها هي غزوة الخندق، لأنه في غزوة أحد استصغر، جاء يريد أن يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأوه صغيرا فردوه رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رضي الله عنه كان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم كما قال من ترجم له. وقد روى عنه جمع من الصحابة، فجابر بن عبد الله الأنصاري روى عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت، وهؤلاء كما هو ملاحظ من صغار الصحابة، وإن كان هو أيضا أبو سعيد من صغارهم، سكن في المدينة وتوفي بها رضي الله عنه، وكانت وفاته يوم الجمعة سنة 74، وقد بلغ من العمر 94 سنة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، مر الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم قال وعن الصماء، في بعض الروايات نهى عن اشتمال الصماء. ما معنى الصماء؟ اشتمال الصماء أن يلف الإنسان الثوب على نفسه ثم يجعل يديه من داخل بحيث لا يكون له منفذا، بحيث لا يكون له منفذ، يعني قال العلماء أنها مأخوذة من الصمم، وأصل الصمم هو انسداد الأذن، والشيء الأصم الذي لا منفذ له. فهنا أهل اللغة لما جاءوا يفسرون اشتمال الصماء فسروها بذلك. وكذلك من معانيها، وقد أشار أيضا الفقهاء إلى هذا المعنى، وهم يشيرون أيضا إلى المعنى الأول، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه، فهذا الذي يرفعه من أحد جانبيه يضعه على منكبيه، إذن معناه الالتحاف بثوب واحد ويجعل طرفيه على عاتقه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة وليس له إلا ثوب واحد. أما إذا كان له ثوب آخر كالإزار وقد لفه من تحت فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لا يحصل انكشاف العورة. اشتمال الصماء ذكروا لها معان غير ذلك، فالمعنى الأول هو مأخوذ من الصمم كما أشرنا، والمعنى الثاني هو أن يلف الثوب وليس معه إلا ثوب واحد ثم يأخذه فيجعله على عاتقه فتنكشف عورته. وقد يقول قائل ما هي العلة من ذلك؟ العلة في المعنى الأول لو صار كما أشرنا كالشيء الواحد الملفوف عليه الثوب لا يمكن الاحتراز والاحتراس من شيء، فلو نابه شيء أو آذاه شيء لا يستطيع أن يتقي بيديه لأن يديه في داخل الثوب ولف الثوب على نفسه فصار كالحجرة الصماء. وأما المعنى الثاني فالحكمة من ذلك هي كشف العورة، ولعل المعنى الثاني هو الأبلغ. لماذا؟ لأنه يوافقه أيضا في الحديث نفسه عندما نهى عن اشتمال الصماء، قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. كذلك المقصود به أن يحتبي، والاحتباء معروف، ينصب فخذيه وساقيه ثم يربط الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره بثوب ملفوف عليهما يقال له الاحتباء. فهنا لو فعل هذا وليس معه إلا ثوب واحد لا انكشفت عورته، بمعنى أن عورته ستصير غير مستورة، فلو وقف عليه إنسان وهو جالس محتب لرأى عورته، فلا بد أن يكون عليه ثوب آخر إزار أو سراويل حتى إذا احتبى لا تنكشف عورته. فنجد أن معنى اشتمال الصماء، نجد أن معنى اشتمال الصماء ومعنى كذلك الاحتباء بثوب واحد الحكمة في ذلك هو انكشاف العورة. ثم قال المؤلف وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. هذا النهي جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء من حديث ابن عائشة، وجاء من حديث أم سلمة في صحيح مسلم، وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر من حديث أم سلمة وحديث عائشة أيضا، كان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها، والحديث مشهور في ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد العصر، فأم سلمة لما سمعت هذا النهي ثم رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر سألته وأشكل عليها الأمر. فقد جاء في الصحيحين كذلك أنه لما جاء في صحيح مسلم أنه قالت له يا رسول الله وأرسلت له جارية، والحديث كما أشرنا في مسلم، وجاء في بعض رواياته في الصحيحين، فقال لها أنه شغل، جاءوا أناس فشغلوه فأخر سنة الظهر وصلاها بعد العصر.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه مر الكلام حوله، وهذا الحديث فيه أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه، أو بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهنا قوله رضي الله قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، ما المقصود بقوله في سبيل الله؟ اختلف العلماء في معنى في سبيل الله، فقالوا أن المراد هو الجهاد والغزو في سبيل الله. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو العرف وهذا هو المعروف في الكتاب والسنة، أكثر الاستعمال في الكتاب والسنة إذا جاءت في النصوص في سبيل الله فالمراد بها في الجهاد. وقد نص جمع من المحققين كابن الجوزي وابن دقيق العيد قالوا المراد الجهاد والغزو في سبيل الله، وهو ما اختاره أيضا الحافظ ابن حجر. قالوا وضربوا مثال بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال الله: وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قالوا هنا المقصود به الجهاد، فهذا الصائم جمع بين فضيلتين، بين مجاهدة العدو وبين الصيام، فكانت هذه الفضيلة لها هذا الثواب العظيم لاجتماع العبادتين. لكن هؤلاء اشترطوا أن الصيام لا يؤذيه ولا يؤدي إلى ضعفه ولا إلى جهاده ولا إلى نقص عمله في الجهاد كأن يفتر أو أن يتعب، وأكدوا المعنى، ومنهم الحافظ ابن حجر بما جاء في بعض رواياته، لكنه من طريق أبي هريرة وليس من طريق أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. قالوا إذن هذا هو الذي يحقق المعنى ويبينه، أن المراد في سبيل الله أي في الجهاد. لماذا؟ لأنه يقول: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله، يعني في الجهاد. وأكد ذلك صنيع البخاري رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين كما هو بين أيدينا. أين أخرجه البخاري؟ أخرجه في كتاب الجهاد. قالوا إذن صنيع البخاري يؤكد ذلك لأنه أورده في كتاب الجهاد، فدل على أنه رحمه الله يذهب إلى أن هذا الحديث معنى في سبيل الله التي فيه أي المراد أن تصوم في الجهاد. ومعروف أن فقه البخاري رحمه الله في تبويبه وفي تراجمه، إذن هذا هو المراد، وهذا ما جزم به بعض الشراح كالنووي أيضا، أشرنا إلى يعني ابن الجوزي وابن دقيق والحافظ، والنووي في شرح مسلم أيضا لم يذكر إلا هذا المعنى، لما جاء إلى هذا الحديث قال إنه المقصود به في الجهاد، لكنه قيد ما أشرنا إليه أنه محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتالا، وأشار إلى هذا. والمباعدة من النار لا شك أن المقصود هي المعافاة، المعافاة من النار، بعد الله وجهه، عافاه الله عز وجل من النار ومن شرها. وهنا أيضا قوله في الحديث 70 خريفا. قبل الكلام عن ذلك لا بد أن نشير إلى أن هناك أيضا جمعا من العلماء ومن المحققين ذهبوا إلى أن المراد في سبيل الله ليس المقصود به الجهاد فقط، وإنما المقصود في مرضات الله، في طاعة الله، كما قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وأكدوا هذا بأمرين: الأمر الأول هو عموم النص في سبيل الله، وهو يحتمل كل طاعة وكل ما يرتضيه الله عز وجل. الأمر الثاني بما أخرجه أحمد في مسنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. حذيفة يقول: أسندت النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدري فقال، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. إذن قالوا هنا صام ابتغاء وجه الله، إذن هو يريد طاعة الله، مرضاة الله، لم يأتي بلفظ في سبيل الله، إنما ابتغاء وجه الله. فقال العلماء هذا هو الدليل على أن المراد في سبيل الله أن من صام يوما في سبيل الله أنه في طاعة الله، وليس المقصود به الجهاد. وهذا الكلام غير صحيح في الحقيقة. لماذا؟ لأن الحديث إنما يتكلم عن الخاتمة الحسنة، يعني لو صام الإنسان يوما تطوعا فختم الله عز وجل حياته بهذا اليوم وبهذا الصوم دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، يعني بمعنى مات وهو صائم وقد صام لا يريد إلا وجه الله، فهذا له الجزاء أنه يدخل الجنة. فلا يقال القائل أن هذا الحديث يقيد ذاك الحديث، لا لا يقيده. وإن كان هذا القول كما أشرنا يعني جمع من المحققين قالوا به، منهم الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى أن المقصود بالصيام في الحديث حديث أبي سعيد الذي هو حديث الباب أنه إذا صامه ابتغى به وجه الله، هذا هو، لا رياء لا سمعة، أراد طاعة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. وأشار الشيخ بن باز رحمه الله إلى المعنى الذي هو القول الأول أنه الجهاد، فقال ليس هذا بظاهر، يعني ليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو المأمور به في الحديث، بل قال إن في الجهاد المطلوب هو أن تفطر. لماذا؟ لأن هذا أقوى لك على الجهاد، في جهاد الأعداء إذا أفطرت يكون أقوى لك. فرجح الشيخ بن باز هذا القول الثاني أن المقصود في سبيل الله أي في طاعة الله وابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة، وأكد ذلك بأن الجهاد المطلوب فيه أن تفطر. وهذا لا شك قد جاء في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالفطر لما أرادوا فتح مكة في هذه الغزوة، في صحيح مسلم من حديث أيضا أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافروا معه إلى مكة وكانوا صائمين حصل أنهم نزلوا منزلا فقال لهم النبي عليه السلام إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم حصل أنهم نزلوا منزلا آخر فماذا قال لهم النبي عليه السلام؟ قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فجاء الأمر، لهذا قال سعيد وكانت، قال أبو سعيد وكانت عزمة فأفطرنا، يعني أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يؤكد ما ذهب إليه الشيخ بن باز. كذلك الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام في التأسيس ماذا قال؟ وحقيقة قوله من الذي اطمأنت إليه النفس، وهو يجمع بين هذه الأقوال. قال الشيخ النجمي رحمه الله وغفر له ورحم الله علماءنا ورحم الله الشيخ بن باز، قال يظهر أن هذه الفضيلة إن كان المراد بها في سبيل الله أي الجهاد فإنه يكون مقيدا بما لم يدن القتال، يعني تصوم قبل أن تصل إلى عدوك قبل أن تقاتل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المجاهدين حين اقترب من العدو أن يفطروا، فذكر هذا القول. ولا شك أن حديث أبي سعيد الخدري دليل لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر وقال أقوى لكم فأفطروا. فالشيخ رحمه الله يرى أن الفضيلة إذا كانت المعنى بها في سبيل الله أي أنك ترابط قبل أن تصل إلى عدوك، أما إذا قاربت ووصلت إلى عدوك فأفطر وتقوى على القتال بهذا الفطر فتفطر وتقاتل. هذا القول لا شك أنه قوي، ولم أجد أحدا ذكره في أول الأمر واطمأنت نفسي له، ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية أشار له وأن من العلماء من قال بذلك في كتابه الفتاوى المصرية رحمه الله، لما ذكر هذا الحديث قال شيخ الإسلام قيل هو السفر في الجهاد قبل لقاء العدو، هكذا يقول قيل، يعني من الأقوال التي ذكرها العلماء هو السفر في الجهاد قبل لقاء العدو وقيل عند لقائه، ثم ذكر القول الثاني أنه عند اللقاء وهو ما أشرنا إليه في القول الأول. إذن لعل قول الشيخ النجمي رحمه الله هو الصواب في ذلك، وقد أشار ابن تيمية أنه قال به علماء. وفي الحديث نفسه عبر بالخريف، يعني ماذا قال؟ قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، المقصود كما أشرنا عافاه وباعده ونحى عن النار، هذا البعد مسافة تقطع فيها 70 سنة، لأنه عبر بالخريف وأراد السنة، فكلما مر خريف انقضت سنة. وقال العلماء أن هذا معروف عند العرب، العرب كانت تؤرخ الأعوام بالخريف، فتقول بالخريف يعني سنة. لماذا اختاروا الخريف؟ لماذا لم يختاروا فصلا غيره كالربيع والصيف؟ قالوا لأنه كان أوان قطف وجداد كذلك الثمر وإدراك الغلة، وكان الأمر على ذلك. قالوا حتى أرخ عمر رضي الله عنه التأريخ بسنة الهجرة، فالخريف يعبر كما أشرنا عن السنة، فمعنى 70 خريفا يعني 70 سنة، وإنما عبر بالخريف عن السنة. وقال العلماء أيضا في قوله 70، لماذا عبر بالسبعين؟ المراد مسيرة 70 خريفا، أي مسيرة 70 سنة، وهذه كثيرا ما تأتي في النصوص، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد وهو في ليلة القدر، ولعل الوقت لا يكفي، فإن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن ليلة القدر وعن الاعتكاف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.